هذا مردود، هذا مردود، هذا الاستدلال جعلوا عليه نفس النبي هذا مردود، إذ لا دليل عليه أصلا. أم أقول أن استدلالهم الأول أي جعلوا عليه هو نفس النبي، أو أن رسول الله جعل عليا نفسه أو من نفسه، ودعواهم فيه أنه عليه الصلاة والسلام جعله من نفسه مردود. لماذا؟ لماذا نرده؟ لأن نفس النبي غير علي، كما أن نفس علي غير النبي، ولا تحتمل الدلالة اللغوية غير هذا. فما هو دليلهم؟ من جهة قال دليل يعني قرأ في بسم الله الرحمن الرحيم. إن الموت الذي تفكرون به بين العالمين الرحمن الرحيم. قلنا رسول الله، قال رسول الله كان من الأنفس ومن الأشخاص ومن القائلين. الأولى هي رسول الله، والثانية هي علي بن أبي طالب. ما الدليل؟ أشنو هو الدليل على ما الدليل على ذلك؟ فنقول له اعطينا دليلا عقليا او نقليا او لغويا على ما تدعونه، على ما تقولونه. اما من حيث العقل فالعقل لا يقبل ان تدخل نفس في نفس، العقل لا يقبل هذا. كذلك من حيث اللغة، فاذا قلت نفس رسول الله فتشمل ماذا؟ تشمل رسول الله ولا تشمل احدا، لا ابا بكر ولا علي ولا عمر ولا فاطمه ولا الى اخره. واذا قلت نفس علي فتشمل نفس علي وحده ولا تشمل غيره من حيث اللغه. واما من حيث النقل، وعندما نقول النقل ما المراد بالنقل؟ النصوص من السنه او الكتاب. فما دليلكم ايضا من جهة النقل؟ فلا دليل، فلا دليل. لكن هنا استشعر سؤالا نيابة عنهم، وقد يستشعره سامع. فان قالوا الدليل على النقل على ان عليا او نفس علي هي نفس النبي والعكس صحيح، هو هذا الحديث، هل مني وانا منك؟ فنقول لهم هذا الدليل النقلي صحيح، النقل النفس صحيح، لكن الفهم قبيح. ان النفس صحيح ليس بصحيح، صحيح لكن الفهم له قبيح وثقيل. قد يقول القائل اذا كان هذا الفهم جعل علي من نفس النبي، اذا كان هذا الفهم قبيح فما معناه الصحيح؟ أشنو معنى غير الصحيح؟ قلنا معناه الصحيح هو ما تقدم، أنت مني وأنا منك مثلا، ومصاهرة ومسابقة في الإسلام وما إلى ذلك من المعاني، هذا معنى الحديث. قد يقول القائل منهم ما دليلكم على هذا؟ نقول دليلنا على هذا أولا العقل، دليلنا على هذا أيضا اللغة، لأن العقل واللغة يقتضيان المغايرة بين نفس هذا وهذا. وأيضا من أدلتنا على ذلك أن رسول الله قال هذا الكلام، ومن أجل هذا قدمنا ما قدمنا، قاله في ماذا؟ في معرض الخصال، في معرض الأخذ والرد. قال هذا الكلام مرتين، قاله المرة الأولى كما عند الإمام الترمذي لما جاء أولئك النفر الأربع يشكون عليا لرسول الله في شأن الجارية، وقاله المرة الثانية لما قام النفر الثلاث علي وزيد وجعفر يتخاصمون في عمارة بن حمزة آنذاك. قال هذا الكلام. فعلي قال لعلي أنت مني وأنا منك، أنت مني في النسب، أنت مني حيث أن بنتي عندك، أنت مني في المسابقة للإسلام، وهكذا. إذا فثبت بهذا أن زعمهم علي هو نفس النبي هذا مرضي، لا دليل عليه لا عقلا ولا نقلا ولا لغة. بقي النقطة الثالثة وهي هل هذا الكلام خاص بعلي أم لا؟ مفهوم؟ لأن ندخل إلى نقطة ثانية، هذا الكلام أنت مني وأنا منك، رسول الله يقول أنت مني وأنا منك، هذا الكلام وش خاص بعلي ولا مش خاص بعلي؟ أهو خاص بعلي بن أبي طالب أم ثبت أن رسول الله قاله في غير علي؟ أما الرافض فقالوا هذا الكلام خاص بعلي، هذه ميزة فضيلة اختص بها علي بن أبي طالب. لكن نحن معشر أهل السنة والجماعة نقول هذا الكلام ليس خاصا بعلي بن أبي طالب، وإنما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيره من الصحابة. مفهوم؟ إذا هل هذا الكلام خاص بعلي أم ليس بخاص بعلي؟ جوابنا معشر أهل السنة كيف يكون؟ ليس بخاص بعلي، هذا الكلام ليس خاصا بعلي، وإنما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قاله في غيره من الصحابة. يقول القائل من الروافض أو من نحن أعطينا دليل على أن رسول الله قال هذا الكلام في غير علي، مفهوم؟ الآن خصنا دليل لكي نص على أن هذا الكلام هذا أنت مني وأنا منك قاله رسول الله في غير علي. نعم، نعطي الآن الأدلة. أولا قال رسول الله هذا الكلام في جليبيب، تعلمون جليبيب؟ صحابي جليل اسمه جليبيب تصغير جلباب، الجلباب إذا صغرته جليبيب، اسم صحابي كان هكذا جليبيب. فمن هو هذا جليبيب؟ أولا هذا جليبيب كان من فقراء الصحابة، بل كان من الناس الذين لا يحسب لهم حساب في المجتمع. كان من الناس الذين يقال فيهم الهودرين ولا بوهلاء ولا حال هذا الشكل، فالمسكين ما عنده تشكينا. بل كان كما في مسند الإمام أحمد في خلقه دمامة، كان الشكل دياله والخلقة دياله والصورة دياله دميمة، صورته كانت دميمة. لذا ثبت في مسند الإمام أحمد والبزار من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له جليبيب في وجهه دمامة، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التزويج فقال إذا تجدني كاسبة، فقال لكن غير أنك عند الله لست بكاسب. أنس بن مالك قال كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له جليبيب، فعرض رسول الله عليه التزويج غير زوجه، يا جليبيب تتزوج؟ وهذا كان من كده، حتى ورد في المسند ايضا حتى انه كان يداعب النساء، حتى النساء ما كانوش كيتخبعوا منه، حتى النساء ما كانوش كيتحجبوا منه او يختفوا منه، لانه رجل حدك صافي حتى واحد ما كيعطيه قيمة. ولكن لما جاء الاسلام وتقررت الاحكام وكذا بدأ الصحابة يأمرون زوجاتهم بان يتحجبن منه، بل الصحابة يأمروا الزوجات ديالو باش يتحجبوا بأن هذا الصحابي جليبيب. على كل حال مرة رسول الله قال له يا جليبيب أتتزوج؟ عرض عليه الزواج، فقال له يا رسول الله إذا تجدني كاسدة. قال له إذا بغيت تتزوجني لا تجبرني كاسد، حتى واحد ما يتزوج بيا، حتى مرة ما غادي تتزوج بيا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن غير أنك عند الله لست بكاسد، لكن غير أنك عند الله لست بكاسد. وهنا رسول الله علمنا حكم عظيم من أحكام الإسلام، ليس العبرة بالخلقة أو بالصورة أو بالجسم أو بالمستوى الدنيوي، وإنما العبرة بماذا؟ بالإسلام، بالإيمان، بالدين. لذا رسول الله قال له احترم الناس وإن كنت كاسدا في نظر الناس،

الذميم في خلقته الضعيف الفقير إلى غير ذلك. فدعا عندما دخل بها جليبيب دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كما في مسند الإمام أحمد وغيره: اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عرشها كدا كدا، اللهم صب الخير عليها صبا ولا تجعل عرشها كدا كدا. يقول راوي الحديث: فما كانت الانصار ايمن انفق منها. كاين شي شمره في الانصار اللي كانت غنيه حال هذه الفتاه التي تزوجت من جنيدين، وما كانت شي شمره في الانصار اللي كانت تنفق المال ديالها في سبيل الله وعلى الفقراء والمساكين وفي ابواب الجهاد وفي كل ابواب الخير من هذه المراه هذه. كل واحد من الصحابه وقعت له ازمه، وقعت له مشكلة، أراد قرب أو أراد مال أو أراد أي شيء، يرجع إلى هذه المرأة ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أفاض عليها الخيرات. هذا هو جليبيب. الشهيد ديالنا الذي أردناه الآن من جليبيب هو أنه ثبت في صحيح مسلم، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له، في مغزى يعني في غزوة، في مغزى له، فأفاء الله عليه، فأفاء الله عليه، أي انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين في هذه المغزى، في هذه الغزوة، فأفاء الله عليه، فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ يعني رسول الله قال للصحابة لما خربت المعركة وهربت المعركة، رسول الله قال للصحابة: واش كتفقدوا شي واحد؟ شوفوا الرجال ديالكم، كل واحد يشوف صديقه، كل واحد يشوف الاخ ديالو، واش كتفقدوا شي واحد؟ هل تفقدون من احد؟ قالوا: نعم يا رسول الله، نفقد فلانا وفلانا وفلانا، وعدوا اناس. نفقد فلانا وفلانا، يا رسول الله تفقد فلان، كنفقد فلان، وكنفقد فلان، وكنفقد فلان. ثم رسول الله لما الصحابة بحثوا على هذا المفقودين وجدوا فلان استشهد في المكان الفلاني وفلان استشهد في المكان الفلاني وفلان استشهد في المكان الفلاني وهكذا، رسول لما تفقدوا كل المفقودين كل الشهداء اجتمعوا، فكرر عليهم السؤال مرة ثانية: هل تفقدون من أحد؟ مش كتفقدوا شي واحد؟ بقي شي واحد عندكم مفقود؟ مش برطش؟ خرج معكم للمعركة، خرج معكم للجهاد، ولكن الآن ما موجودش؟ فقالوا: لا يا رسول، الآن لا نفقد أحد، كل الناس وكل الصحابة نجبر لهم، منهم أحياء سالمون هذو، منهم جرحى موجودون، اللي قتلوا شهداء موجودون، نجبر لهم، لا نفقد الآن أحد. اسمعوا إخواني ماذا يقول رسول الله الآن: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيب فاطلبوه، لكني أفقد جليبيب فاطلبوه. قال لهم: أنا إذا كنتم أنتم ما كتفقدوا حتى واحد، أنا كنفقد جليبيب، بحثوا لي عليه، طلبوه، فتشوا عليه فين هو، لكني أفقد جليبيب فاطلبوه. فتفرق الصحابة رضوان الله عليهم حيث كانت المعركة يبحثون ويطلبون عن جليبيب. وقفة، علاش الصحابة قالوا لا نفقد أحد؟ لما كل هذا الصحابي كان من الضعاف، كان من الناس لما لا مستوى له، لكن رسول الله كان يتفقد الضعفاء وكان يتفقد مثل هؤلاء الناس، وعلم الصحابة وعلم الأمة جمعاء أن الأمة تنصر بماذا؟ بالضعفاء، تنصر بالضعفاء. فإذا كان الجندي يبذل وسعه ويبذل جهده في قاعة المعركة، فالضعيف الذي لا قدرة ولا استطاعة له لأن يخرج إلى قاعة المعركة يرفع يديه: يا رب انصر إخواني في المعركة. وإن دعوته في فراش عجزه أقوى من سيف القوي في المعركة. نعم إخواني، لذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكني أبكي بجليبيبة فاطلبوه. فبدأ الصحابة رضوان الله عليهم يطلبونه ويبحثون عنه فوجدوا كيف الحال ليوجدوا جليبيب عليه. سمعوا إخوان فطلب في القتلى. لو الصحابة كيف تشوف القتلى قلب هذا شوف مجاهد هذا شوف مجاهد هذا هذا ماشي جليبيب هذا ماشي جليبيب هذا حتى وجدوه وجدوه في حلق ليطب واحديته جنبه بعد المشركين مقتولين هو مقتول وفي جنب دياله سبعاد المشركين مطيحين مقتولين. هذا ذيك اللي كان ما نحسوش اللي احتفت التفقد ما ردلوش البن ادباع انحار اقتل قطع سبعاد الرقاب بالمشركين وهو في جنبهم مقتول. فطلب في القتلى فوجدوه الى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه وكمل سبعة وعاد جاتوا شي برة شي سهم لكذا فقتل واستشهد رضي الله عنه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم أو فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه. الصحابة لما وجدوا على تلك الحالة ما حركوش ما قدروش يحركوه من ذلك الحالة اللي شهدوا عليها وعاد تذكروا المكان والمرتبة بهذا الصحابي الجليل اللي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كيهتم به خلوه على تلك الحالة وجدوا عند النبي قال يا رسول الله هيا لتنظر ولترى حال جليبيب. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال هذه شهادة من رسول الله فقال قتل سبعة ثم قتلوه قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه ويشير إلى جثمان جليبيب رضي الله عنه وأرضاه. وهنا إخواني الشاهد من الحديث رسول الله لما يجده ده كيشوف فيه كيشوف بك المشركين ويقول قتل سبعة ثم قتلوه قتل سبعة ثم قتلوه مرتين أو ثلاث ده يشير إليه ويقول هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه مرتين أو ثلاث. نعم إخواني تتمة الحديث ثم نرجع إلى وجه الدليل منه. قال أبو برزة روى الحديث فوضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه على ساعديه ليس له إلا ساعدا النبي صلى الله عليه وسلم. ساعد النبي قال له هزوه حجري وضعوا له الساعدين بالنبي. الساعد هو هذا من المرفق إلى الكف كنقولوا له الدرع هذا هو الساعد. النبي هزوه على الساعدين دياله ما عنده فرش ما عنده له السادة ولا فرش ولا إلا ساعدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوضعه على ساعديه ليس له إلا ساعدا النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما عنده شملة رشي ينزلوا عليها ما عنده قاري الزايد رشي فرشه له ينزلوا عليه ما عنده تشي حاجة هز السلاح دياله وخرج حاله لمعركة فقتل سبعة واستشهد فكرامة له وتشريفا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه على ساعديه الشريفتين. نعم فخفر له. يعني شوفوا إخواني المكان بالمؤمن والمرتبة بالمؤمن رسول الله منزلوش على الأرض وقلم حفره للقبار شحال الصحابة غادي يبقوا يحفروا القبار شحال غادي يبقوا وقت طويل لا بأس به. رسول الله فهذا اللحظة هذه ما خلاش ينزل على الأرض لأن فهذا اللحظة هذه منزل على ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله كينظر فيه ورسول الله يشاهد قبره وهو يحفر ويحضر مراتم جنازته بنفسه عليه الصلاة والسلام تكريما له وتشريفا له في حيه وفي حياته وفي مماته رضوان الله عليه. قال فحفر له ووضع في قبره. حفر القبر هو حجر للسعيد النبي ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره ولم يذكر غسلا. يعني الصحابي الجليل ما ذكرش الغسل راوي الحديث ما ذكرش يعني ما غسلوش. هذا معروف على أن الشاهد لا يغسل الشاهد لا يغسل بل يدفن في دمه حتى ولو كانت الدماء تسيل منه يدفن بها فإن يوم القيامة يبعث بذلك الدم إلا أن اللون لون الدم والريح ريح المسك ريح المسك. نعم رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رقم الحديث في فضائل الصحابة 131 ورقم الحديث في الصحيح بصفة عامة 2473. الحديث نذكر لمن أراد الرجوع إليه في الجزء 16 في الجزء 16 في المجلد الثامن صفحة 22. نعم.

فيما لا خروج لكم منه أبدا. وقعتم انفسكم في واحد المأزق لما تقدروش تخرجوا منه. كيف ذلك؟ نقول من إذن بلاء يلزمكم على هذا. إذا قلت كل من قال يا رسول الله أنت مني وأنا منك هو إمام ويستحق الإمامة، إذن فيلزمكم القول بإمامة قبيلة بتمامها. ما ذكر رسول الله الأشعريين؟ هم مني وأنا منهم. إذن فكلهم يستحقون الخلافة. وهذا حتى شيء عند العقل يقول هذا الكلام، هذا الخال يعني القبيلة كاملة عند الحق في الخلافة، الأفراد ديال القبيلة كلهم عندهم الحق في الخلافة. كيف غنصور هذه الخلافة بهذه القبيلة هذه؟ كيف غيكون؟ شو غيحكم؟ شكون غيحكم؟ ربما نقولوا لي نقبلوا واحد، غادي يقولوا ربما يقولوا ما نقبلوا واحد، واحد من الأشعريين وخلاص. شكون هذا اللي غتقدم؟ لمن تعطي الأحقية في التقديم؟ تقدم هذا؟ هذا حتى هو للأشعري، حتى هو يقول لك لا أنا أحق ورسول الله احتنى في قرار الكلام هذا. تقدم هذا آخر، الآخر يقول أنا أحق بالتقديم. تقدم الآخر الأحق يكون الآخر يقول أنا أحق بالتقديم. إذا أنت من تقدم؟ فيلزمك أن تقول كلهم يستحقون الإمامة، وإذا كلهم تقدمهم حتى يحل المقام. الإمام يتعدد ولا لا يتعدد؟ خليفة المسلمين يتعدد ولا لا يتعدد؟ لا يتعدد أبدا. رسول الله علمنا وقلنا إذا المسلم قاموا وبيعوا الخليفة ليكون خليفتهم ليحكمهم بشرع الله عز وجل وليقود البلاد والعداد بالكتاب والسنة، وبيعه وطاعه وضع الصفقة بيده في صفقته على هذا، ثم قام أناس بعد هذه البيعة وبايعوا شخصا آخر، فما حكم الإسلام في هذا الشخص الآخر الذي بويع؟ القتل، القتال. قال رسول الله قاتلوه كائنا من كان. هذا الثاني قاتلوه كائنا من كان، هذا في حالة إذا كان الأول قيم بالدار ديالو كحكم الشريعة الإسلامية. أما إذا الأول خرج الطريق وجب قتاله ووجبت مبايعة الآخر، ووجب على المسلمين أن يبحثوا عن إمام آخر ليحكمه بشرع الله عز وجل. إذا على كل حال الشاهد الآن هو أن الإمام الخليفة يتعدد ولا لا يتعدد؟ لا يتعدد أبدا. فكيف نقول بإمامة قبيلة بتمامها؟ كيف نقول لهذا؟ هذا من جهة ثانية. أما من جهة ثالثة، ماذا يقولون رافض؟ ماذا يقولون في من قد مات قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كجليبيب؟ قولوا رافض. يا الأشعريين تقدروا تقولوا تروغوا تجوا شي جوا، ولكن اش تقولوا في اللي مات جليبيب؟ عاش بعد النبي ولا ما عاش بعد النبي؟ راكم سمعتم أنه استشهد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي دفنه وشهد جنازته. إذا اش تقولوا فيه؟ نوض جليبي من القبر ديال الواجب باش باش تكون ايمان، باش العقل بالروافض ما يدرش. اذا لذا اوقعوا انفسهم فيما لا خروج منه، اوقعوا انفسهم فيما لا خروج منه ابدا. نعم اخواني، اننا نقول ان هذا الحديث ينص على فضيلة عظيمة من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما ينص الحديث على فضيلة جليبيب، كما ينص الحديث على فضيلة الأشعريين. ومنهجنا معشر أهل السنة والجماعة، منهجنا الذي ندين الله عز وجل به وندعو الناس إليه ونربي عليه أنفسنا وأبناءنا ونفديه بدمائنا وأبنائنا وأنفسنا وكل ما نملك، هو أننا لا نذم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نطعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نترضى عن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونثبت لكل صحابي ما أثبته له الإسلام، ما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما يأتي رسول الله ويقول في علي من كنت مولاه فعلي المولى، نثبت هذه الفضيلة لعلي. عندما يأتي رسول الله ويقول لعلي أنت مني وأنا منك، نثبت هذه الفضيلة لعلي رضي الله عنه، نثبت هذه الفضيلة. ولكن يجب علينا أن نفهم هذه الفضيلة وأن نفهم هذا النص بالفهم الصحيح الموافق

تعلي تنزل وكذا و... ما هو إلا بشر من البشرية، ما هو إلا عبد من العباد، ما هو إلا شخص من الأشخاص، وهكذا بيسوء الأدب على رسول الله. لا، صح أنه عبد من العباد، صح أنه مخلوق من المخلوقات، صح أنه بشر من البشرية، ولكن رب العالمين عظمه، رب العالمين شرفه، وعلمني وإياك وأمرني وإياك أن نتأدب معه. إذا أردت أن تناديه فلا تناديه باسمه، قل يا محمد، سؤدب مع رسول الله. إذا أردت أن تناديه فقل يا رسول الله، فقل يا نبي الله، ما تقول يا محمد. ولذا رب العالمين قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أنا لما تبغي تناديني يا عبد العزيز، لما نبغي ننادك يا أحمد يا محمد يا إلى آخره باسمك، ونحن نقول عمر، نقول أبو بكر، نقول علي، نقول عثمان إلى آخره، لكن في حق رسول الله كيف نقول؟ رسول الله، نقول نبي الله، ولا نقول محمد. حتى لو أردنا أن نقول محمد لابد من مقارنتها بالرسالة أو النبوة، فنقول محمد رسول الله، نقول محمد نبي الله، أما محمد وحده لا. كذلك لا ترفع صوتك عليه، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا تتقدم عليه، قل لي أين هو حتى لا أتقدم عليه. نعم رسول الله مات، ولكن ترك وراءه كلامه، ترك وراءه فعله، ترك وراءه سنته، فلا تتقدم عليها. فإن تأدبت معها ولا تتقدم عليها تكون قد تأدبت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن نحن ضد من يتجرأ ويسوء الأدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن نتأدب مع رسول الله بالأدب الشرعي، يجب أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من لم يحب رسول الله، إن من أبغض رسول الله كان كافرا باتفاق الأمة الإسلامية. خذها بالحقيقة، من يبغض رسول الله مؤمن ولا كافر؟ كافر. من يبغض رسول الله يكره رسول الله كافر. مئة ألف مرة يقول لا إله إلا الله، وخير كان يصلي تنتقم الغرة ديالو تنتقم، ماشي إلا الجبهة، ماشي إلا الجبهة تنتقم، وخا تنتقم هذه يبقى يصلي تنتقم القفا ديالو، ولا من السجود يكون على القفا ولا ما كيكونش، فمن كثرة الصلاة تنتقم جبهته ينتقم حتى القفا ديالو. إذا كره رسول الله، إذا بغض رسول الله كافر، خارج من ملة الإسلام. إذا مات من غسلوه؟ من كفنوه؟ من صلوه عليه؟ من دفنوه في مقبرة المسلمين؟ لا يعرف، لا يرى، ما تعطلوش الحقوق بالمسلمين أبدا. إذا كره رسول الله وإذا بغض رسول الله، فحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب رغما عني وعنك، ربي وربك أمرنا بذلك. ومع ذلك إخواني خرجت إلى هذا من قولي يجب أن نمدح رسول الله، إذا أردنا مدحه وجب علينا أن نمدحه بماذا؟ بالشرع. إذا كان واجب علينا أن نمدح رسول الله بالشرع، فكيف بعلي بن أبي طالب؟ فكيف بأبي بكر الصديق؟ فكيف بعمر بن الخطاب؟ فكيف بسائر الصحابة؟ إذا أردنا مدح هؤلاء الرجال نمدحهم بماذا؟ بالشرع. إذا وجدنا رب العالمين قال في أصحاب نبيه كلاما نعتقده، نقول به ونعتقده. رب العالمين قال فيهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وأحببت أن أقف وقفة قصيرة وصغيرة عند قول الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار، في من صفات رسول الله، أو عفوا من صفات أصحاب رسول الله، من الصفة ديالو أن الله عز وجل يغيظ بهم الكفار. الكفار كيغتاظوا وكيعمر كتعمر القلوب ديالهم بالغيظ والبغض لما يسمعوا واحد من الصحابة، شنو

فأعلمهم أو فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة إلى آخره. إذن هذا كل إخواني يدل على أن الإسلام اهتم بالعقيدة ويجب أن نهتم بها نحن. فنحن أوتينا من هذا الباب شحال ديال الناس كيصليو وشحال ديال الناس كيصوموا وشحال ديال الناس كيعبدوا الله عز وجل بالشرائع الأخرى، ولكن العقيدة ديالو ربما تجد يصلي ويتعاطى شركيات، يصوم ويتعاطى شركيات، لأنه جاهل. ولما تكون له واقع هذا شرك بالله يقول أعوذ بالله أنا لا أشرك بالله، هذا شرع هذا دين، انظر كيف جاهل بالعقيدة. إذا فكان لابد من الاهتمام بالعقيدة، ومن جوانب العقيدة لابد أن نعلم الذي يخالفوننا في عقيدة الكتاب والسنة، لابد أن نعلم الطوائف وأن نعرف الطوائف الضالة التي تخالفوننا في العقيدة الصحيحة. رب العالمين قال إن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذا لابد أن نعلم من عقيدتنا، لابد أن نعلم من يخالفنا من الطوائف، ولا شك أن من الطوائف التي تخالفنا الرافض، يخالفوننا جملة وتفصيلا، ولا خط أقول وأكرر القول لا خط للتقارب بيننا وبينهم أبدا. وكل من ادعى أنه يمكن أن يكون التقارب بيننا وبينهم فأقول له مع احترام له إنك تجهل الإسلام أو تجهل الرفض أو تجهلهما معه. أما من علم الإسلام حق العلم وعلم الرفض حق العلم فلا يمكن الجمع بينهما أبدا، إلا إذا تخلى السني عن عقيدته أو الرافضي عن رفضه، آنذاك يمكن الجمع. قد يقول القائل لا الروافض قد تغيروا، الروافض ماشي من الروافض اللي كتعرف انت في الكتب، ربما يكون واحد من الكلام هذا الروافض اللي كتقرأ في الكتب، اللي كتقرا في الملل والمحن، اللي كتقرا في الفرق بين الفرق، واللي كتقرا في الفصال، واللي كتقرا في السنه والشيعه والسنه اهل البيت والسنه الشيعه والتشيع الى غير هذه الكتب، ماشي هم الرافض اللي بقي الان، هذو اخرين، هذو ما هم ولاد العصر وهو الخير من هذه الامه وهو يجتمعوا مع المسلمين كلهم. الرافض اللي كانوا في الاول هم اللي بقي الان، بل لم اكن مبالغه ان قلت هؤلاء زادوا في الغلو على اولئك، اقول هؤلاء زادوا في الغلو على اولئك. والا فاذا استعرضنا واردنا بحث ودراسه الفرق الشيعيه فنجد من الفرق الشيعه من هي قريبه جدا الينا كفرقه الزيديه، اقرب طائفه من الشيعه الينا، لا يسبون الصحابه ولا يعتقدون العقائد الفاسده، هذا في الاصول. اما الان فهذه الطائفه لا توجد اصلا، لا توجد. بقي الآثر ديالها في اليمن أو في الحدود ما بين اليمن والسعودية، بقي ينتسبون إلى الزيدية، ولكنهم تأثروا بعقائد الروافض، فوإن سموا زيدية وانتسبوا إلى زيد فهم روافض، عقائدهم عقائد الروافض، ونحن لا نغتر بالإسم بل نحن لا ننظر للحقائق، نحن ننظر للحقائق. ومما يدل على ذلك إخواني انظروا للواقع، الصحابة كانوا كيتسبوا بقين لحد الآن كيتسبوا، ونعطيكم دليل ملموس من الواقع ديالنا، من الواقع ديالنا. تعرفوا الشيخ الحذيفي؟ الشيخ الحذيفي تعرفوا؟ كلكم تعرفوا الشيخ الحذيفي المقرئ، خطيب من خطباء الديار المقدسة والمدينة المنورة. تعرفوا باللي أنه سجين؟ تعرفوا بأنه أذي في الله؟ أسألكم سؤالا، أشنو كان السبب ديال السجن الشيخ الحذيفي؟ أشنو كان السبب ديال التوقيف ديالو عن الدعوة والخطابة وما إلى ذلك؟ تعرفوا علاش؟ شنو السبب؟ كاين اللي عرف فيكم وكاين اللي ما عرفش، وأنا نقول لكم السبب السجن ديالو، السبب الإذاية اللي تعرض له، السبب التوقيف ديالو عن الدعوة إلى الله عز وجل، هو أن جاني رأسا جاني ورأسا جاني ولا شنو زار الأمير اللي جاء عبد الخميني، بعد الخميني جاني زار الديار السعودية زار ديار سعودية وجاء لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وأنتم تعلمون أن أبا بكر وعمر دفنا في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما زار هذا الرئيس الذي يمثل دولة إسلامية تحكم بالشريعة الإسلامية كما يقال وكما يقولون وكما يريدون للرأي العام أن يقتنع بذلك، جاء هذا الرئيس وزار رسول الله سب ودفن على قبر أبي بكر وعلى قبر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أمام الرأي العام وأمام الناس. هو يسب أبي بكر ويسب عمر رضي الله عنه، هم ميتين. فقام الشيخ بواجبه، قام بواجب دينه، قام بواجبه وخطب خطبة بليغة وندد بالنظام السعودي وندد بالسلطات السعودية كيف تسمح لمثل هذا يدخل للديار المقدسة وينال من مقدسات الإسلام، كيف تسمح لمثل هؤلاء أن يدخلوا للديار المقدسة وتنال، بل كل هذا مسلم وعنده الحق يدخل الديار المقدسة، لا مسلم مرحبا، ولكن يجب أن تحترم مقدسات الإسلام، وإلا فمن أهان مقدسات الإسلام حتى ولو كان من أبناء المدينة حتى ولو كان من أبناء مكة فيجب للإسلام أن يقول فيه قولته، يجب للإسلام أن يقول فيه حكمه. فلما قام بواجبه وندد وبين من الروافض وطعن في الروافض وفي مذهبهم الخبيث وندد بالنظام السعودي سجن وأذي وعزل عن موقفه وعن وظيفته حفظه الله. لذا إخواني فاعلموا أن من الواجب على المسلم ومن الواجب على الشباب أن يعرفوا هذه الطوائف وأن يعرفوا عقائد هذه الطوائف، وإلا لا قدر الله وقعتم فيها، وقعتم فيها. شحال من الشباب إخواني كما قلت لكم سابقا، واش بلاد ديالك أنك تعرف الرفض؟ واش بلاد ديالك أنك تعرف سب الصحراء؟ واش بلاد ديالك أنك تعرف ما كان أبدا لا كنا نعرف ولا شيء، حتى أن الكثير كان من العلماء سابقا تسألوا عن الشيء ما يدري ما أعرف، لأن ما كانوش مادام أن هذه الفكرة هذه ما موجوداش والعقيدة هذه ما موجوداش فالناس ما كانوش كيهتموا بها، العلماء ما كانوش كيهتموا بها. ولكن الآن صارت الأحياء ديالنا كتهج، تمام؟ الأحياء ديالنا كتعج بالرافض، الشباب ديال المخدرات وديال الخمور ديال التلصوص وديال كذا ديال شعير معمر بالرافض، معمر بالرافض. والآن ها هو معرض شريع حرية المكتبة العامة، معرض ديال الكتاب، ماشي الكتاب العربي، ماشي الكتاب المسلم، الكتاب الرافضي. زرت المعرض وتزورت في المعرض وقرأت ما هناك من الكتب والعناوين، صحيح وجدت هناك كتب لأهل السنة، لكن الكتب لأهل السنة توضع هناك لمصالح، أولا لمصلحة التجارة ثم لمصلحة التعمية. أما الحقيقة هو عرض الكتاب الرافضي، عرض الكتاب الرافضي، ترويج الكتاب الرافضي، زرع هذه السموم وهذه الشبور وهذه البذور الخبيثة في عقائد الشباب وفي عقائد المسلمين بصفة عامة. لذا كان من الواجب على الدعاة أن يبينوا ما الرفض وما عقائد الرفض، كان من الواجب على المسلمين وعلى الشباب أن يعرفوا هذه العقائد حتى لا يقعوا فيها. والكلام إخواني طويل، فنطلب من الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. شعارنا في انطلاقة أو في انطلاق صبح هذا المذهب وغيره من المذاهب، هو شعارنا هو قول الصحابي الجليل: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وفي رواية علمت أن الخير لم يسبقني. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. سبحانه وتعالى استعمال سفر وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أسئلة الأسبوع الآتي إن شاء الله.